الحمد لله. أمه وكفالة جده عبد المطلب ثم وفاته وكفالة عم أبي طالب ثم سفرته مع عمه الزبير إلى اليمن، ثم كانت له سفرتان إلى الشام مع عم أبي طالب سفرته الأولى وهو ابن 12 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توجه أبو طالب يريد المسيرة في ركب إلى الشام في تجارة لهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ابن 12 سنة: أي عمي، إلى من تخلفني ها هنا؟ فرق له أبو طالب ولم يقدر على تركه، لأردفه خلفه وخرج به. فمروا على صاحب دير، وقد كان في ذلك الزمان بقية من العبادة على منهج سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبقايا مما في الكتابين التوراة والإنجيل عند اليهود وعند النصارى. فكان عدد منهم على قدم صحيح في العبادة على ما وصل إليهم من شريعة سيدنا عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن جملتهم هذا الذي مروا عليه أولا في الطريق، صاحب دير مكان عبادة، فقال صاحب الدير هذا الرجل العابد لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي؟ قال: ولما؟ لماذا؟ قال: لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي. قال: ومن نبي؟ قال: الذي يوحى إليه من السماء فينبئ أهل الأرض. قال: الله أجل مما تقول. قال: فاتقي عليه اليهود، انتبه، في أخبار في الكتب منتشرة وأن هذه السنة سندخل جيول الشام وهم يتربصون في الطرق ليقتلوا. ثم خرج، مضى في السفر، مر براهب أيضا صاحب دير ثاني، قال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي؟ قال: ولما؟ قال: أن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي. قال: سبحان الله، أجل مما تقول. خرج، قال أبو طالب: سيدنا النبي محمد ابن 12 سنة يا ابن أخي، ألا تسمع ما يقولون؟ قال: أي عمي لا تنكر لله قدرة، أي عمي لا تنكر لله قدرة. فصلى الله على تلك الروح التي قد عرفت القضايا. فمروا في الطريق على راهب ثالث كبير مشهور، الراهب بحيرة، في صومعة له، وكان من أعلم أهل النصرانية أو أعلم أهل النصرانية في ذلك الزمان، وكانوا يمرون به دائما، ركب مكة من قريش متوجهين للشام، ويجلسون قريب من صومعته في ذهابهم ويابهم، ولا يلتفت إليهم ولا يكلمهم. لكن في ذلك تلك المرة لما أقبلوا لاحظوه في صومعته غمامة تظلل وتمشي فوق واحد من الجمال حقهم الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا في ظل شجرة قريب منه، فنظر إلى الغمامة حين ظلت الشجرة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فتحصرت أغصان الشجرة ومالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحته. فخرج بحيرة من الصومعة حقه واجعل يتخلله، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قال: أشيخ قريش، ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يمر بشجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجداني إلا لنبي، وإني أعرف بخاتم النبوة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاح. ثم الرجاع أمر بطعام كثير وصلح ضيافة لهذا الركب. ثم أرسل ليهم قال إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وإني أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم. قال رجل يا بحيرة إن لك اليوم لشانا ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك كثيرا فما شانك. قال صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلوا منه. اجتمعوا إليه فلما أتاهم به كان صلى الله عليه وسلم راح مع من يرعى الإبل لكونه صغير السن ويلاحظ متاع القوم، كان عادتهم يبقون الأصغر فيهم سن يلاحظ متاعهم ويرعى حتى يرجعوا. فلما نظر بحيرة لم يرى الصفة التي يعرف. يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا، لا بتحضرون كلكم جميع الركب. قالوا ما تخلف عنك أحد يأتيك إلا غلام هو أحدث القوم سنا تخلف في رحالنا. قال لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام. قام الحارث بن عبد المطلب عمه وجاء به أقبل عليه وعليه غمامة تذله. قالوا انظروا لي غمامة تذله. فلما دنا من القوم في محل الضيافة حق الراهب هذا شجرة في ظلها جالسين، وجدهم سبقوا إلى في أي ظل الشجرة، ما عاد في مكان ظل، فجلس في جانب في شمس. لما جلس مال في الشجرة عليه، التفت الشجرة هكذا فظللته بأغصانها. قال انظروا ما في الشجرة عليه، هذا نبي هذه الأمة الذي يرسله الله إلى الناس كافة. وجعل يلحظه لحظا شديدا ينظر إلى أشياء من بدنه كان يجدها عنده في صفته في الإنجيل، فقد تولى الله صفة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما وصف أحدا من خلقه في الكتب كما وصف محمده، وأخذ الوصف يشمل الجسد الشريف والطلعة الغراء والأحوال المحمدية في الذات الكريمة. يقول لهم هذه الحمرة التي في عيني تأتي وتذهب أو لا تفارقه؟ في عيني حمرة. قالوا ما رأيناها فارقت قط. قال يا غلام اسمع، دائما ركب قريش لما يأتون هناك يقسمون باللات والعزى المعظمة عندهم. فقال هذا الراهب يا غلام أسألك باللات والعزى من شان يجوب عليه، أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرت عن ما أسألك عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت بغضهما شيء. هو في 12 سنة تسألني سنة جوفة ما لها عقل ولا سمع ولا بصر، ما أبغض شيء في الأرض مثل هذا، لا تسألني بلا تعز. قال أسألك بالله. قال أسألك بالله. قال سلني عما بدا لك. فجعل يسأل عن أشياء من حال نومه ويقظته، وجعل رسول الله يخبره فوافق ذلك ما عنده من الصفة التي قرأها في الإنجيل. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفه، فأقبل على عمه أبو طالب. قال ما هذا الغلام من؟ قال ابني. قلت ثلاثة واحد في الطريق يقول ابني. قال ما؟ قال ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون له أب حي. قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حامل به. قال صدقت، ارجع بابن أخيك، ارجع بابن أخيك إلى بلدك واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوا وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك شان، فأسرع به إلى بلاده ولا تذهب إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. يكمل الكلام معه التفت بحيرة، فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم استقبلهم. قال ما جابكم؟ قالوا جينا إلى هذا النبي الذي يخرج هذه السنة في إلى الشام، وقد ذهبنا وعندنا أنه في هذا الشهر يخرج، ولم يبقى طريق إلا بعث له ناس، وإن قد أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال يا جماعة أرأيتم أمرا أراد الله أن يقضي هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. فأخذ يكلمهم فبايعوا وأقاموا معه فهبوا ورجعوا النبي عندهم هناك. كان قريب منهم لكن حفظ الله تعالى ورعايته لهذا المصطفى محمد. ولم تزل العملية مكررة مع الإسلام ومع شريعته ومع عرسه في كل وقت. يحاولون قتلوا قتلوا قتلوا قتلوا. طيب وهذا أمر قد قطعه الله، كيف يقتل؟ يا معشر يهود، أنتم الذين تطلبون قتله، من الذي أخبركم عنه في هذا أنه يخرج هذا العام عن هذا الوصف؟ الله. فهل أخبركم الله أنه يكبر ويبلغ الرسالة ويكون له شأن؟ فهل يكون الله صادق في خبر وكاذب في خبر آخر؟ ما دام هو اللي أخبركم فلا بد أن يكون، فلما تتعرضون للقتل؟ كفوا إذن. فتاب النفوس وشرها وغلواءها إلا تقول له أخبرنا بذا، خل الثاني الخبر، نحن بنكسر الخبر الثاني. يقول من أنتم حتى تكسروا خبر من؟ الله جل جلال. وقصته الكفار مع الإسلام إلى اليوم في هذه السورة. ويحاولون قتلها. فليعملوا ما شاءوا، فوالله لا يبلغن هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، ولا تبقى بقعة إلا حكمت بشرع هذا النبي. رضي شارون ولا ما رضي؟ لا عبرة به ولا بأمثاله، ما لهم أمر، الأمر لواحد اسمها الله، اسمها الله. فأقنعهم واجتهد معهم بحيرة حتى كفوا عن ذا الغرور، أو أنه سفه منهم أن يحاولوا ذا الأمر والنبي بجنبه في نفس المكان. فكفوا وأقاموا يعبدون الله مع بحيرة. فأتى قريش قال انشدكم بالله أيكم وليه؟ من صاحب الولاية على الولد هذا الآن؟ قالوا أبو طالب. لم يزل يناشد أبو طالب، قال شوف القوم قد وصلوا لنا ذحين، هذول قدرنا فيهم ربك، صرفهم عنه ودخلوا معي في الدين، وهم الآن قاعدين بيعبدون. لكن انتبه. ولم يزل يناشد حتى ردوا أبو طالب، أرسلوا معه قال يا حارث ارجع بابن أخي، ابن أخيك ردوا إلى مكة، ونحن نكفيك التجارة هذا المرة في الشام، وأن تردوا. قد أشرفوا على بصرة هناك، قدهم قريب من بصرة، فرجعوا من ذاك المكان. فرجعوا وزودهم بحيرة من كعك معهم وزيت، قال خذوا هذا معكم في الطريق كله. ورجعوا. كان أبو طالب يتذكر الحادثة في شعره، يقول إن ابن آمنة الأمينة محمدا عندي بمثل منازل الأولاد، لما تعلق بزمام رحمته والعيس قد كلصن بالأزواد، فارفض من عيني دمع دارف مثل الجمان مفرق الأفراد، راعيت منه قرابة موصولة وحفظت فيه وصية الأجداد، وأمرته بالسير بين عمومه بيض الوجوه مصالط أنجاد، ساروا لأبعد طية معلومة فلقد تباعد طية المرتاد، حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا لاقوا على شرك من المرصاد حبرا، فأخبرهم حديثا صادقا عنه ورد معاشر الحسين سادي. القوم اللي وصلوا هؤلاء قوما يهودا قد رأوا ما قد رأى ظل الغمامة ثاغر الأكباد، ساروا لفتك محمد فنهاهم عنه وأجهد أحسن الإجهاد، فثنى زبيراء بحير فانتنى في القوم بعد تجادل وتعادي، ونهى دريسا فانتهى لما نهي عن قول حبر ناطق بسدادي. وهكذا لم يزل في مختلف قصائده يشير إلى ذلك، يقول في قصيدة والأخرى فرحنا مع القوم التي راح ركبها يؤمون من غورين أرض إيادي، فما رجعوا حتى رأوا من محمد حديث تجلو رين كل فؤادي، وحتى رأوا أحبار كل مدينة سجودا له من عصبة وفرادي، زبيرا وتماما وقد كان شاهدا دريس فهموا كلهم بفسادي، فقال لهم قولا بحيرا فأيقنوا به بعد تكذيب وطول بعادي، كما قال للركب الذين تهودوا وجهدهم في الله حق جهادي، وقال ولم يترك له النصح رده فإن له أرصاد كل مضادي، فإني أخاف الحاسدين وإنه لفي الكتب مكتوب بأي مدادي. صلى الله وسلم بارك عليه يقول في قصيدة الأخرى: ألم ترني من بعد هم هممته بفرقة حر الوالدين كرامي بأحمد، لما أنشدت مطيتي برحلي وقد ودعته بسلامي بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا، وأمسك بالكفين فضل زمامي، ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة بحورا من العينين ذات سجامي، فقلت: تروح راشدا في عمومة مواسين في الباساء غير لئامي، فرحنا مع العير التي راح أهلها شآم الهوى والأصل غير شآمي، فرحنا مع القال ولم فلما هبطنا أرض بصرى تشرفوا لنا فوق دور ينظرون جسامي، فجاء بحيرا عند ذلك حاشدا لنا بشراب طيب وطعامي، فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا، فقلنا: جمعنا القوم غير غلامي، يتيما فقلنا فقال: ادعوه إن طعامنا كثير عليه القوم غير حرامي، فلما رآه مقبلا نحو داره توجيه حر شمس ظل غمامي، حنى رأسه شبه السجود وضمه إلى نحره والصدر أي ضمامي، وأقبل ركب يطلبون الذي رأى بحيرا من الأعلام وسط خيامي، فثار إليهم خشية لغرامهم وكانوا ذوي مكر معا وغرامي، دريس وتمام وقد كان فيهم زبير وكل القوم غير نيامي، فجاءوا وقد هموا بقتل محمد فردهم عنه بحسن خصامي بتاويله التوراة حتى تفرقوا، فقال لهم: ما أنتم بطغامي، فذلك من أعلامه وبيانه وليس نهار واضح كظلامي، وليس نهار واضح كظلامي. فرجع صلى الله عليه وسلم، قضى أبو طالب رحلته ورجع بأرباح طيبة إلى مكة المكرمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ومرت السنوات، فكان يرعى الغنم لأهل مكة، وكان الشباب يترددون إلى المسامر في مكة، كل ما أحد عنده زواج ومناسبة عقد سمر، فالشباب يتجمع الفتيان في لهو وشرب خمر وغناء إلى الصباح. فكان الصبيان الرعاة كل ما يذهب منهم أحد يطلب واحد يمسك الأغنام له أنه مسؤول عنها، فكانوا يحسرون النبي محمد يمسك لهم الأغنام. ثم إنهم فكروا هذا كل مرة هو يتأخر ونحن نروح، ليه ما يروحوا ليلة؟ شلوا معنا ليلة نروح. فألحوا على ليلة، قالوا له صاحبه لجانب وأنا أمسك الأغنام أنت تذهب. قال: ما لحج بلا ذهب. قال فأعطاه الغنم، سرى إلى مكة، وصل أول مكة ألقي عليه النوم، جلس نعم إلى أن طلعت الشمس، كمل سمر كل يوم رجع. قال: ما صنعت؟ قال له: ألقى الله عليه النوم ورجعت. قال: أريدك مثل الشباب تسمر أي مرة ثانية. فأرسلوا مرة أخرى فنام مثل الأولى. لما دخل مكة نام ورجع، فقال له أنه حصل لي ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كان يحكي ذلك بعد في كبره، قال: فما توجهت بعد تلك الليلتين قط إلى شيء من أسمارهم. لا إله إلا الله. ينقلون الحجارة عند الكعبة لما قرب صلى الله عليه وسلم من سن 35، وعادت قريش في جاهليتهم يخرجون ثيابهم يحطونها على أكتافهم، يحطون الحجارة عليها ويمشون عرة، وفرقوهم كل اثنين كل اثنين، وجاء العباس هو ابن أخوه النبي محمد ويخرج ثيابه العباس ويشيل، وسيد النبي قال: يا ابن أخي الحجارة تضرب بكتفك، خرج ثيابك. قال: فألح عليه، ابتدى يخرج يخرج توبه، فتبدى له ملك يشير إلى بيده لا تفعل فأغمي عليه، ففق مالك ابن أخي؟ قال: خلص انت امشي، خلي ثيابك فيك امشي خلص. وترك العري لهم. هكذا يذكر صلى الله عليه وسلم أخبار من ذلك بعد أن كبر، ويقول: ما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أكرمني الله برسالته. ما ذقت شيئا ذبح على النصب، ما يقرب الطعام ولا اللحم الذي ذبح على أنصابهم قط، حفظا من الله له في صغره صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فقالوا له هل شربت خمرا قط؟ قال لا، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل نزول الوحي علي، وأنا أعرف أن الذي هم عليه كفر، رواه أبو نعيم وابن عساكر. فلم يشرب خمرا ولم يسجد لصنم، وكانت لهم أعياد للأصنام، في كل يوم في السنة لكل صنم يجون إلى عنده، فكان يذهبون، يذهب عم أبو طالب فيابى أن يذهب معه، أنه كان لا يفارقه إلى أي محل يذهب معه، إلا إذا يذهبون إلى عيد الصنم من النبي ما يرضى، يقول خلنا في البيت روح. فيذهب عمه، يقول جاء يوم عيد بوانة، واحد من أصنامهم يحضرون قريش يوم في السنة، كان يكلم النبي يحضر فيابى، حتى يوم غضب أبو طالب، هل مالك أنت خرج معنا فرح مع القوم في يوم عيد؟ ورأيت عماته غضبن عليه، قال يا محمد ما تريد تحضر لقومك عيد ولا تكثر لهم جمع؟ فلم يزالوا به حتى ذهب، فخرج يمشي معه، فرجع مرعوبا فزعا، قال ما هذاك؟ ما دهك؟ قال إني أخشى أن يكون، قال وما الله ما كان الله ليبتليك بشيطان وفيك من خصال الخير، ما فيك، ما الذي رأيت؟ بل إنما كلما مشيت تمثل لي رجل أبيض طويل سحبي وراءك يا محمد، لا تمثل أصنام. قال خلاص الله يريد بك خير، اجلس محلكم، ولا عاد تحضر العيد مع القوم ولا غير ذلك. هكذا في رواية ابن سعد وابن عيم وابن عساكر، سبحان الله، يخرجون قريش صلحوا لهم ترتيب في الحج، يخرجون الحج ونبي يخرج الحج، لكن قريش قالوا اسمعوا خلوا عرفة هذه للناس يروحون فيها خارج حدود حرمكم، أما أنتم لا يستهين الناس بحرمكم، لا تخرجوا إلى محل خارج الحرم، حرمكم أعظم. قالوا صح. قالوا كل من كان من الحمس من قريش من ولهم يقعد الوقوف حقهم إلى آخر حدود الحرم عند مزدلفة قريب ما يدخلون إلى عرفة، هذا الموقف، خلي الناس يروحوا عرفة. النبي يحضر الحج، إذا جاء وقت الوقوف يركب جمله ويدخل عرفة، ما حد من قريش يجي هناك أبدا إلا النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. حتى يقول بعضهم جبير بن مطعم يقول لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه، لأنه بعير ند على جبير بن مطعم فخرج يطلبه أو ذهب إلى عرفة، فوجد النبي قال أنت من الحمش من قريش ما جابك لهنا؟ قال عرفة موقف، موقف هنا في عرفة. يقول يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم، توفيقا له من الله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. حتى بعد ذلك جاء الأمر لقريش ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، روحوا إلى هناك العرب، خلوا الحكم البايد حكم هذا. هذا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول إن قريشا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، فطفقوا ألا ينحروا جزورا إلا التمسوه فيه فيدعو لهم فيها صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. هكذا حتى أن الناس كانوا يتحاكمون إليه قبل الوحي في مكة المكرمة، وإذا اشتد الخصام بين أحد يقول الأمين، يقول الأمين، سيرجعون إليه فيحكم بينهم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. ونشب بينهم حرب الفجار وهو بين 14 و15 سنة ولم يشهد القتال معهم، وبعضهم قالوا أنه شهد وسط المعركة ينظر إليه. ثم جاء حلف كان أثنى عليه هو بعد البعثة، وسمى حلف الفضول، منصرف قريش من بعد حرب الفجار، والنبي صلى الله عليه وسلم في نحو 20 من عمره، وكان أكرم حلف سمع به بين العرب ومن أشرفها، دعا إليه زبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سببه أن الرجل من زبيد قدم مكة ببضاعة اشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وكان ذا قدر وشرب بمكة، فحبس عنه حقه. فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف العبد الدار ومخزوم وجمام وسهم، أبوا يعينوا الزبيدي على العاص بن وائل، زبروه ونهروه، قالوا له ما نقدر على ذا إنسان بين قومه له مقدار. فلما رأى الزبيدي شر رقع على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، قال بي على صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته بمكبطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا آل الرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام زبير بن عبد المطلب وقال: ألي هذا ما ترك؟ نترك مظلوم أخذ حقه بغير حق، ولما كونه صاحب نفوذ بيننا نتركه يظلم واحد من الناس؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان، صنع لهم طعام، وحالفوا في شهر قعدة في شهر حرام قيام، تعاقدوا وتعاهدوا يكونن يد واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إلى المظلوم حقه دائما أبدا، على تعبيرهم: ما بل بحر صوفة وما رسى حرا وثبير مكانهما. ما دام الجبل هنا الحرا وثبير قائم، وما دام البحر يبل صوفة، فنحن على هذا العهد وعلى التآسي في المعاش بينهم، فسموه حلف الفضول. دخل هؤلاء في فضول من الأمر يقولونهم، ثم مشوا إلى العاص بن وائل انتزعوا منه سلعة الزبيدي وردوها له، رفعوا إليه. فهذا الحلف يقول: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه تعاهد على نصر ذل المظلوم وإعطاء حقه وعلى التآسي في المعيشة. ويقول شوفوا: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لبي حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي رواية البيهقي أن صاحب يقول: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، شهدته مع عمومتي، وما أحب أن لي به حمر النعم، وأني كنت نقضته، يعني ما أحب أن حمر النعم مقابل نقض ذلك الحلف، إنما أراد به حلف الفضول. هذا حلف الفضول، لا إله إلا الله. قصة رعية للأغنام، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وابن ماجه والبيهقي وغيرهم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قالوا: أنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. فقيل: إن القراريط المكان الذي كان يرعون فيه، وقيل: إنها الأجرة التي يسلمونهم إياها. يقول سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، ثمر الأراك والكباث، قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عجيب، كأنك رعيت الغنم، تعرف، لأن هذا رعاة الأغنام يختلطون بالثمر الأراك ويلقطون منه ويعرفون أطيبه. قال: نعم، إني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم. لو كنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وما من نبي إلا وقد رعاها. جاء في الصحيحين هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. يقول في أبو داود الطيالسي والبغوي وغيرهم في روايتهم عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول: افتخر أهل الإبل والشعر، فقال رسول الله: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم لأهلي بأجياد. مكان شعب أجياد في مكة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وصل 25 سنة، دعته سيدتنا خديجة ليذهب في تجارة لها إلى الشام. يروي ابن سعد وابن السكان وابن نعيم عن نفيسة بنت منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين، الناس يقولوا الأمين جاء، الأمين ذهب، قال الأمين كذا، قال الأمين ذهب، الأمين في الطريق هذا، مش الأمين صلى الله عليه وسلم عليه. قالت لما تكامل فيه من خصال الخير. قال أبو طالب يا ابن أخي أن رجل لا مال لي وقد اشتد الزمن علينا ولحت عين الناس من منكرة وليس لنا مادة وتجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جيتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود، ولكن لا تجد من ذلك بد. كانت خديجة عليها رضوان الله ذات شرف ومال كثير وتجارة كثيرة، تبعث بها إلى الشام يكون عيرها كعامة عير قريشي، وحدها تأخذ من الجمال مثل ما يأخذ تجار قريش كلهم الباخرين، وكانت تستاجر الرجال وتدفع إليهم الأموال مضاربة نصيب من الربح. كانت قريش قوم تجار، من لم يكن تاجر من قريش فليس عندهم بشيء، كلهم يشتغلون بالتجارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلعلها ترسل لي في ذلك. قال أبو طالب إني أخاف أن تولي غيرك تطلب أمرا مدبرا. وبلغ خديجة أن أبا طالب يتحاور مع ابن أخيه في كذا وكذا، وقد سمعت أمانته وكريم أخلاقه، وقالت ما علمت أنه يريد هذا، أنه يريد ما أبعث غيره هو قبل غيره. أرسلت لي قد أنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، العادة اللي يعطيه الناس يعطيك مثله مرتين. ففعل رسول الله، قال مرحبا، لقي عمه أبو طالب قال له أرسلت لي وقالت تعطيني ضعف ما تعطي غيري، قال هذا رزق رزقك الله إياه. خرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها غلامها ميسرة، قالت له اتبع هذا الأمين ولا تعصي له أمر، كن تحت أمره وامشي معه حتى شاه وكن في خدمتي، وإني سائلتك عنه إذا رجعت فاحفظ لي عليه خبرها. انظر إيش يفعل الرجل هذا لما سبق من السعادة لخديجة قبل. فخرج هو ميسرة، أول ما يشوف ميسرة إذا جاء وقت الحرب شمس سحابة تمشي فوق فوق الجمل اللي فيه النبي، بس إذا وقف تقف ومشى تمشي. ايش من ادمي هذا الرجال غريبة يمشي في الطريق، وصل سوق بصرة وقف وياه في ظل شجرة قريب من صومعة رجل راهب اسمه نسطورة. طلع الراهب الى ميسرة، كان يعرفه لانه دائم يجي مع الذي تجرون لخديجة. قال ميسرة، قال نعم، ما هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال رجل من قريش. قال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي هذا الوقت، يعني في هذا الوقت. أفي عينيه حمرة؟ الميسرة نعم. لا تفارقه. قال هو وهو آخر الأنبياء، ويا ليتني أدركه حيث يؤمر بالخروج. في رواية أبي سعيد النيسابوري يقول لما رأى الغمامة فزع، قال ما أنتم؟ قال ميسرة غلام خديجة. فدنا إلى النبي سرا من ميسرة وقبل راسه وقدميه شريفتين، قال آمنت بك وآمنت بك وأنا أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة. يا محمد قد عرفت فيك العلامات كلها خلا خصلة واحدة، فأوضح لي عن كتفك فأوضح له، فإذا هو بخاتم النبوة يتلالا. فأقبل عليه يقبله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشر بك عيسى بن مريم، فإنه قال لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة وصاحب لواء الحمد. فوعى ميسر ذلك، حفظ الخبر. ثم حضر السوق فباع سلعته التي خرج بها واشترى، فكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعة. قال الرجل: أحلف بالله العزة. قال: رسول الله، ما حلفت بهما قط. قال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة وخلا به: يا ميسرة، هذا نبي هذه الأمة والذي نفسي بيده، إنه لهو تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم بهذا النعت، هذا وجهه، هذه عيناه، هذه حاجبه، هذه جبهته موصوفة في كتاب الله. فوعى ميسرة ثم انصرفها للعير جميعا. وكان ميسرة يرى إذا كانت الهجرة واشتد الحر يرى فوقه شخصين يظللان من الشمس، فيتعجب، وألقى الله في قلبه محبة هذا الإنسان، فكان كأنه عبد لرسول الله يخدم ويمشي معه ويمتمر بأمره ويسارع في خدمته. الله، وربحوا ربحا لم يربحوا مثله قط. كل مرة يخرج في تجارة لخديجة ما يجي بمثل هذا الربح، فتضاعف الربح. فلما كانوا بمر الظهران راجعين، قال ميسر للنبي: هل لك أن تسبقني إلى خديجة فتخبرها بالذي جرى، أننا ربحنا وبعنا بضاعتها وجينا لها ببضاعة رابحة، تزيدك بكرة إلى بكرتيك، تعطيكم من الجمال عقف. فركب النبي صلى الله عليه وسلم قعود أحمر، تقدم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في علية لها في بيتها في مكان مرتفع، معها نساء فيه النفيسة بنت منيف. فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راكب على بعيره وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها: شوف شوف شوف شوف شوف الرجال هذا كيف داخل. فعجبنا لذلك. ودخل النبي على خديجة وأخبرها الخبر، فسرت بها. قالت: أين ميسرة؟ قال: خلفت وراي في البادية يصل. قالت: عجلي لي ليعجل بالإقبال، وإنما أرادت أن تعلم وتروح وهته، وما قصدها من لما قالت روح ورجع وهاته لتتيقن أهو الذي رأت أم غيره اللي كان مضلل. فركب رسول الله وصعدت خديجة تنظر، فرأته على الحالة الأولى فاستيقنت أنه هو. فلما دخل عليها ميسر أخبرته بما رأت. قال: لا، طول الطريق أنا وياه في الأيام كلها، شهر نحن ذاهبين وشهر راجعين، كل يوم أشوف هذا منه، ومريت فلان قال، وواحد في السوق قال، ونسطورة الراهب قال، وقال، وأخبرها بالأخبار. فلما رأت خديجة أن تجارتها قد ربحت أضعفت له ما سمت، قالت: أعطيك، قلت لك أعطيك الضعف، ولا نعطيك ضعف الضعف، خذ من التجارة. رجع إلى عمه بربح كبير. ذكرت لي ورقة بالنوفل الأخبار، كان نصراني تتبع الكتب وعنده من علم الإنجيل، وذكرت أنه قالت: يا ابن عمي، وميسرة يقول كذا، ورأى كذا، ونسطورة يقول كذا. قال: يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه النبي لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. ويجعل ورقة يستبطي الأمر، يقول: متى متى متى يجي هذا النبي، ويشعر في ذلك أشعار، يقول: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا، بما أخبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. وهكذا يقول: فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا. ومرت الأيام وإذا بخديجة بنت خويلد تسعى للشرف الأفخر للقرب من محمد الأطهر، قد خطبها بعد أن تزوجت برجلين فمات، فخطبها وولدت أولاد، فخطبها كبار زعماء قريش واحد بعد الثاني فلم تلتفت إلى أحد، وقالت لا حاجة لي بنكاح. فلما رأت الأخبار وتحرك من باطنها مزعج سابق الأقدار بما كتب الله لها من عالي الفخار، تعلق القلب بمحمد تعلقا، وتعشقت قربه تعشقا، وأرادت خدمته وأن تكون قريبة منه عند تكريمته ونبوته، فأرسلت بطرقها إليه توصل الخبر إلى أنها راغبة في القرب منه، فكان خبرا حير كبراء مكة الذين حاولوا أن يخطبوها فأبت، وأبى الله إلا أن يعزها ويكرمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان قصة زواج المصطفى بعد رجوعه من الشام للسفرة الثانية وهو ابن 25 سنة، وخديجة بنت 40 سنة، فتزوجها في ذلك العام، فكانت أم أولاده كلهم، وكانت أحظى نسائه بالمنزلة لدى الله ولديه وعند الله وعنده صلى الله عليه وسلم، وأتاها السلام من الله السلام قبل أن تفارق الدنيا، فعليها السلام، تحية المؤمنين يوم يلقونه سلام، ولخديجة من قبل يوم اللقاء وهي في عالم الدنيا لها من الله السلام، فعليها السلام الله الأوفى ورحمته وبركاته. ونرى شيئا من أخبارها إن شاء الله في الدرس الذي يقبل علينا في قصة ذلكم الحدث الكبير بمكة، وهو زواج البرة الطاهرة بالأطهر الأبر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال: ومن الحكمة في رعي الأنبياء للأغنام أنهم ينشؤون على الصبر والتحمل، فتذهب واحدة كذا واحدة كذا واحدة كذا، ويظل يطول اليوم وهو متنازل متواضع لشياه قدامه وعجام يقدر يذبحها ويقدره، لكنه يخدمها وينظر لها المصلحة في المرعى ويتابعها ويرعاها، فينتقلون من رعي الغنم إلى رعي الأمم عليهم صلوات الله وتسليماته. سيرة محمد أشرف السير، وخبره في خبر الخلائق أعظم خبر، يا ربي صلي عليه. إذا قرأنا أخباره نقرأ أخبار اصطفاء الحق، اجتباء الحق، اختصاص الحق، إرادة الحق، عظمة الحق تبارك وتعالى في أخبار محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه. اللهم ثبتنا على طريقه، واملأ قلوبنا بمحبته، واجعلنا في فريقه في لطف وعافية ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. في بعض كتب الحديث جاء سهو أن أبا طالب رد النبي مع أبو بكر، وأن أبو بكر أمر بلال يرجعوا، هذا غير صحيح. أبا بكر كان ذيك السنة عدو في 10 سنين لما راح النبي مع عم أبو طالب، هو أبو بكر بنفسه عاد طفل في مكة لم يكن يعرف، وما كانت رابطته ببلال إلا بعد نحو 30 سنة بعد الوحي الشريف وبعد فإنما رده مع عمه الحارث بن عبد المطلب، هو الذي حمله رده إلى مكة المكرمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.